أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنشاء السلام إلى التفصيل في المقام. وحاصل هذا التفصيل أن الزكين إذا لم يكن شيء منهما موجودا فلا يترتب وجود أحدهما على عدم الآخر، ولا عدم الآخر يتوقف على وجود الزكين. لذلك فإن المحال قابل لكل منهما، وحدوث كل منهما يتوقف على وجود المقتدي له مع تمامية الشرائط وعدم المانع. وأما إذا كان أحد الزكين موجودا فالمحل المتصف بأحد الزدين غير قابل لأن يدفع عليه الزد الآخر، وذلك لسعادة اجتماع الزدين إذا لم يتوقف وجود الزد الآخر على ارتفاع هذا الزد ليكون المحل قابلا لعروضه. فيتوقف وجود أحد الزدين على عدم الزد الآخر من جهة اعتبار قابلية المحل في عروض شيء من الأعراض. إذن يختلف الحال بين الزد الموجود وغير الموجود. الزد الموجود لا يترتب بقاؤه على عدم زده، ولكن الزد المعدوم يترتب وجوده على ارتفاع هذا الزد. هذا ملخص ما فيه. وقلنا ان هذا الكلام مستند على استغناء الباقي عن المؤثر، وان الشيء الحادث اذا وجد فهو يبقى بتبعه من حاجه الى موجب وسبب لبقائه. اذن يتم هذا المقال، فان الباقي لا يحتاج الى يعني الحادث، لا يحتاج في بقائه الى شيء، بل لا بد من وجود شيء ليرتعه، لإلا فهو بتبعه باطل. واما المعدوم فيحتاج في حدوثه الى ارتفاع هذا الموضوع، لإلا لا يعقل وجوده لسهالة اجتماع الزدين. ولكن هذا الاساس حاصل، فإن البقاء فإذا يحتاج إلى سبب وإلى موجب كالحدوث بلا فرق بينهما. فنقول إن البقاء مجرد لفظ ولغة، وإلا فبالدقة لا يتفكر البقاء أصلا، بل دائما الحوادث في التجدد والإحاظة مستمرة دائما. فالبقاء حدوث بعد حدوث، لا أنه وجود للموجود الأول، بل هذا وجود ثاني غير الوجود الأول، فقد يطلق عليه لفظ البقاء. وقلنا الإسلام لا يقع تارة في الأفعال الاختيارية التي هي محل الكلام اطلاق، فإن الكلام اختزاء الأمر بشيء للنهي عن ضده، والمأمور به لا بد من أن يكون فعلا اختياريا. وكذلك زده حتى يقال إن الأمر بهذا يقتضي النهي عن ذات أو لا يقتضي. وأخرى يقع الكلام في غير الأفعال الاختيارية من الحوادث الكونية. أما بالنسبة إلى الأفعال الاختيارية فذكرنا أن الأمر واجب، فإن الفعل الاختياري كما يحتاج في حدوثه إلى إعمال القدرة والاختيار، كذلك في بقائه. من شرع في عمل كالحركة مثلا، أو الصلاة مثلا، عمل مركب من أجزاء مماثلة أو غير مماثلة، المماثلة كما في الحركة، غير المماثلة كما في الصلاة. إذا شرع في عمل مركب من أجزاء كما أن الجزء الأول لو بد في صدوره من إرادة واختيار كذلك الحال في الجزء الثاني فلو فرضنا أنه كبر قراءة الهم تحتاج إلى إعمال قدرة واختيار وكذلك الركوع والسجود والتشهد فجميع هذه الأجزاء مستندة إلى الإرادة والاختيار فليس حدوث الصلاة خارجا كافيا في بقائه فالبقاء أيضا يحتاج إلى إعمال القدرة إذا لا فرق بين أن يكون في الآن الثاني بعد التكبيرة مثلا في الآن الثاني لا فرق بين أن يوجد القراءة أو يوجد ما هو ضمن للقراءة كالإزالة مثلا أو شيء آخر من الأفعال الأخرى كلاهما تحت اختيار المكلف وتحت قدرته فله أن يوجد هذا فله أن يوجد ذلك وكذلك الكلام في الحركة مثلا إذا فرضنا أن زيدا يمشي القدم الأول بدأ من فوق الاختيار كذلك القدم الثاني والثالث والرابع في كل قدم له أن يوجد هذا الفعل وله أن يوجد ما هو مزاد له فكما أن الحادث الآخر يحتاج إلى إرادة لإعمال قدرته كذلك بقاء الحركة يحتاج إلى إعمال قدرته وإلى اختياره إذا لا فرق بين الضد الموجود والضد المعدوم بالنسبة إلى كل منهما في الآن الثاني المحل قابل يعني إلى كل منهما على البدل لا جمعا المحل في الآن الثاني قابل لأن يعرضه هذا الضد أو يعرضه الضد الثاني لأن كل منهما بالاختيار أي منهما اختاره الفاعل فهو يوجد في الخارج دون ما لم يختره وقابلية المحل لكل منهما مفروضة ولكن على البدل يعني إما أن يكون هذا موجودا فلا يوجد الثاني أو يوجد الثاني فلا يوجد الأول فلا موجب لتحكم حدود الضد المعلوم على عدم الضد الموجود كما لم يكن عدم وجود هذا متوقفا على عدم الآخر بل كل منهما متوقف على وجود الأخرى مع شرائطه وعدم المانع ففي الأفعال الاختيارية الأمر واضح جدا ومحل كلامنا هو الأفعال الاختيارية ولكن استطرادا نتكلم في غير ذلك وأما الكلام في غير الأفعال الإرادية يعني الحوادث الكونية فهل الأمر فيها كذلك يعني إن البقاء لا يستغني عن المعصية فإنما هو محتاج إلى سبب وموجب أو أن البقاء في الحوادث الكونية لا يحتاج إلى سبب ومعصية بل الشيء بعد حدوثه يبقى بتبعه إلى أن يوجد شيء يرفعه ويعجبه لا فرق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية من هذه الجهة فإن كان الأمر في الأفعال الاختيارية كما ذكرنا ظاهرا وواضحا فإن الحادث غير الفعل الاختياري من الحوادث الكونية إذا فرضناه ممكنا كما هو كذلك الكلام في الحادث الممكن إذا فرضناه ممكنا فكما أن حدوثه كان ممكنا بقاؤه أيضا ممكن وليس البقاء في الحادث الممكن ضروريا فإذا خرجنا البقاء ممكنا يعني ليست هناك ضرورة تقتضي وجودها فالحال فيه هو الحال في الرؤوس الممكن لا يوجد من قبل نفسه بل لا بد له من موجد ولا بد له من سبب فعلة الحاجة إلى السبب مشترك فيها بين الحدوث والبقاء فإن علة الحاجة إنما هو إمكان الشيء وبعبارة أخرى إن الحاجة والاستخارة إلى السبب من الذاتيات الوجود الإمكاني لا من عوارض الخارجية الوجود الإمكاني في ذاته ومع قصد النظر عن كل شيء هو محتاج في نفسه إلى سبب الاستخار منتزع من مقام الذات والوجه في ذلك أن إذا نظرنا إلى أي وجود من الموجودات ولو فرزن فرنا لم يوجد في الخارج إذا لاحظنا وجود ماهية من الماهيات الممكنة فهذا الوجود إما أن يكون في ذاته مفتقرا إلى الغيب أو لا يكون في ذاته مفتقرا إلى الغيب ولا ثالثا لاستهارة ارتفاع النقيزه الوجود في نفسه اي وجود اذا نظرنا اليه لا يخلو من احد هذين الامرين اما انه في مقام ذاته محتاج الى الغير او انه غير محتاج الى الغير فاذا لم يكن في ذاته محتاجا الى الغير فهو غني بالذات وهذا معنى الوجود فهو واجب في ذاته ومستغن عن الغير وهذا خلاف ما فرضناه من الامكان واذا فرضناه في ذاته مفتقرا الى الغير فالافتقار الى الغير منتزع من مقام الذات لا من الخارج والا لو كان من الخارج فهو في ذاته كان واجبا وهذا كل فكل ما يفرز من الوجود الامكاني لا بد من ان يكون مفتقرا في ذاته ومحتاجا في نفسه مع قطع النظر عن كل شيء في العالم وهذا معنى الانتزاع عن الذات فإن الأوصاف تختلف في من هذه الجهة إذا لاحظنا وجود الإنسان مثلا لا نرى أنه يلزم أن يتفق في البياض أو السواد فهذا وصف يعرضه من الخارج وليس بمأخوذ في ماهية الإنسان بما هو إنسان فالإنسان في ذاته ليس بأبيض ولا كذا من الصفات الخارجة عن مقام الذات التي يعرضها بواسطة أمر خارجي وأما الحاجة والفقر ليس من هذا القبيل إذا لاحظنا وجود الإنسان في ذاته فنرى أن الاختبار والحاجة إلى الغير منتزع من مقام ذات الإنسان يعني وجود الإنسان هذا الوجود وجود مفتقر في ذاته وإلا لو لم يكن مفتقرا في ذاته كان غنيا في ذاته لا ثالثا الافتقار وعدم الافتقار ليس بينهما ثالثا فإذا لم يكن مفتقرا في الذات فهو غني بالذات فهو واجب بالذات فهذا قلب فرسنا ممكن إذن الإمكان مسابق للحاجة فإذا كان الإمكان مسابقا للحاجة فلا فرق بين الحدوث والبقاء فكما أن الشيء في حدوثه ممكن، كذلك في بقائه ممكن. لا يمتلئ الممكن بحدوثه واجبا، بل يبقى على إمكانه، بل بقاؤه أيضا محتاج إلى السبب ومحتاج إلى فاعل وموجب، وإلا فليس بواجب الإمكان كان البقاء. السبب الذي من كل اقتضى حاجة الممكن في حدوثه إلى الوجود، إلا إن بسبب غير ذلك البلاد موجودا في البقاء أيضا. ومن هنا ذكرنا سابقا بمناسبة في بعض الأبعاد، ذكرنا أن الوجودات الإمكانية فأجمعها جواهرها وأعراضها، بل الرب منتزع من مقام الذات هذه الوجودات. يكفي ذاتها ربط بالنسبة إلى الواجب، وبذاتها تعلق بالإضافة إلى الواجب. لا أنه شيء له الرب وشيء له الافتقار، شيء له الرب وشيء له الافتقار، بل الافتقار ذاتي له بحين هذا البيان. فإن الافتقار منتزع من مقام الذات. الوجود الإمكاني في ذاته مستقر، فإذا كان في ذاته مستقرا فهو عين الافتقار وعين الالتماس. وليس هنال بل الشيء له الافتقار، يعني يكون مقام ذاته غير مفتقر، بل الافتقار يعرض له من الخارج. هذا لا يعرف الوجود الامكاني. إذن لا فرق بين الأفعال الاختيارية وغير الأفعال الاختيارية، في أن كل ممكن في بقائه محتاج إلى المؤثر من الجراث والأعراض. إذن لا توقف للضد المعلوم، يعني لوجود الضد المعلوم على عدم الضد الموجود، كما لم يكن توقف من هذا الطرف، كما أن الضد الموجود لم يكن متوقفا على عدم الضد المعدوم، العكس أيضا كذلك. بل البقاء محتاج إلى مقتضي، والحدوث أيضا محتاج إلى مقتضي. إذا كان أحد المقتضيين موجودا دون الآخر، فيوجد مقتضى هذا المقتضي دون الضد الآخر. إذا فرضنا أن كلا المقتضيين موجود، فإذا كان أحدهما أقوى يوجد ما يقتضي دون ما يقتضيه المقتضي الآخر، فيكون المقتضي الآخر مغلوبا، كما كان هو الحال في الضدين الحادثين المعدومين من الأول. كما أنه لا يعقل هناك أن يكون أحد الضدين مانعا من الضد الآخر، هنا أيضا لا يمكن أن يكون أحد الضدين مانعا من الضد الآخر، فليستند عدم كل من الضدين أي منهما لم يكن موجودا يستند إلى عدم مقتدي أو عدم شرطه أو وجود المانع، وهو مقتد الضد الآخر لا نفس الضد الآخر. فهذا التفصيل لا يرجع إلى مصدر. بقي الكلام فيما يترتب في بعض الموارد من استغناء الباقي عن المؤثر، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.